استعجل الإمام قام من التشهد الأول. بعض الناس بعض الأئمة خفيف القراءة يصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت للآن ما وصل، كمل التشهد وقم معه، كمل التشهد الأول وتقوم معه، ما بذا ما يضر هذا التخلف اليسير. يقول ويسن لإمام التخفيف، يسن للإمام أنه يخفف الصلاة لا يثقلها على المأمومين كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ رجل شاب قوي محب للخير محب لذا، وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض، فرضه يصليها مع النبي عليه الصلاة في مسجده، ثم يذهب إلى قومه في قريته فيصلي بهم تلك الصلاة، هي لمعاذ نافلة وهي لقومه فريضة، ويطيل فيهم الصلاة يطيل فيهم الصلاة. فأحد المأمومين كان مشغول أو كان كذا، لما أطال نوى الانفراد، هذا المأموم نوى الانفراد وأكمل لنفسه وسلم ثم ذهب إلى عمله. لما سلم أصحاب معاذ قالوا نافق فلان، نافق، هذا ما يحب الخير، ما يحب الخير ولا يحب الصلاة، من المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. فاشتكوه إلى النبي، وهو أيضا اشتكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله يا رسول الله ماذا إلا لتطويل معاذ. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، قال أفتانا أنت يا معاذ، تريد تفتن الناس عن دينهم وتكرههم إلى دينهم وتسجل عليهم دينهم؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن فيهم الكبير العاجز، وإن فيهم المريض، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صليت وحدك صلي ما شئت، أما ما دمت أنت رابطا للمأمومين وفيهم المرضى وفيهم كبار السن وفيهم أصحاب الحاجات وفيهم كذا لا تطيل. يقول إنه ما روي النبي غاضبا مثل ذلك الغضب على معاذ، وقال له حتى قال له النبي حدد له، قال أين أنت عن تسبح، أين أنت عن الغاشية، أنت عن كذا، قام يجيب له يعني السور المعتدلة هذه يجيبها له، تروح تدخل بالسور الطوال وتدخل وتركع وتطيل الركوع تسجد تطيل السجود، لا خفف الناس. ولهذا قال ويسن لإمام التخفيف لكن مع الإتمام، ما هو بالتخفيف عاد الناس يستعملونها للنقرة اللي مثل نقرة الغراب ينقرونها، لا ما هو هذا المراد، المراد إن الإنسان يصلي صلاة معتدلة، هذا المراد، هذا التخفيف، صلي صلاة معتدلة، ما هو بتنقرها كذا تقول النبي يقول خفف، يقول خفف لكن ما قال انقرها نقر الغراب، نهى عن صلاة تنقر كنقر الغراب. لما رأى الرجل المسيء في صلاته دخل رجلا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى صلاة غير مجزية، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل، جاءه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف يقول لم تصلي، نفى عنه الصلاة، يعني الصلاة الشرعية نفاها عنه. فرجع الرجل وصلى مثل تلك الصلاة، وجاء وسلم قال ارجع فصل ثلاث مرات، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا. قال ويعلمه بصفة الصلاة، إذا صليت تقرأ كذا، وإذا ركعت تقرأ كذا، وعلمه صفة الصلاة. فالصلاة معناها أن الصلاة يصليها الإنسان باعتدال ووقار وسكينة يكملها، ولكنه لا يطيل ويشق على المأمومين، لا يشق عليه. أدنى الكمال بالتسبيح أن الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى أقل شيء ثلاث مرات، ثلاث مرات، إن أطال أطال أطال وصل إلى العشر، ولا ينبغي يصل إلى العشر. نعم، وهكذا القراءة إلى قرأ فاتحة، قرأ يعني من أواسط المفصل، من أواسط إن كان بالفجر قرأ من سورة قاف إلى سورة عم، وإن كان من يعني الظهر والعصر والعشاء قرأ من سورة عم إلى سورة الضحى، وإن كان المغرب قرأ من قصار المفصل، أو ما يقابلهن من سور القرآن، ما يقابلهن ويماثلهن من سور القرآن. هذا هو الصلاة يعني المطلوبة. ولهذا قال: ويسن لإمام التخفيف لكن مع الإتمام، مع الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. أدنى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وأن تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وأن تقول رب اغفر لي بين السجدتين 3 مرات، هذا أدنى الكمال. وبين بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني ربنا ولك الحمد مجزئة. لكن إذا قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيب، وإذا كملت وقلت ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا يكون أكمل، هذا يكون أكمل، يكون أفضل. هكذا الإنسان يصليها صلاة تكون مقبولة، تكون يعني تامة كاملة، وأنها ما يعني ما تضر على الكبير ولا على الصغير ولا على ذا الحاجة، ما تضر عليه. إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، يعني إذا كانوا المأمومين يعني قليلين وقالوا للإمام طول ما يخال، إذا كان عددهم ينحصر. أما بس يعني ينقز 3, 4, 5, 10 يقولون طول يا الإمام والباقيين ساكتين، لا لا تطع هؤلاء. هذا إذا كان كلهم قليلين وكلهم رأيت منهم الرغبة والتطوير طول. أما إذا كانوا كثيرين وبعضهم قال طول، لا لا تتبع هؤلاء، اتبع الضعف والمساكين. وهو عام في الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، بطوال المفصل. طوال المفصل بعضهم قال من سورة الحجرات، وبعضهم قال من سورة قاف، ولا الخلاف سهل خفي. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسان، يعني يكره أن الإمام أنه يصلي صلاة تمنع المأموم فعل المستحبات. المستحب أن الإنسان أقل ما يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ما يكفي مرة ولا مرتين، ما تكفي، هذه مكروهة. قال: ويكره ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. يسن الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمنفرد، إنه يخلي الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية بالقراءة. يعني إذا قرأ مثلا وجه من القرآن بالركعة الأولى، يقرأ نصف وجه من الركعة الثانية، بالركعة الثانية يقرأ بذلك نصف الوجه، يخليها بد على النصف. وينبغي للإمام أنه يصير يعرف معنى كلام الله، حتى أنه يقف على مفاصل ومواضيع من القرآن، ما هو بس يقف في نصف القصة في نفس الموضوع ما كمله. المستمعين يتشوفون وينتظرون كمال القصة، ينتظرون كمال الحوار، ينتظرون كمال الموضوع خلف الإمام، والإمام يبتره. هذا ما ينبغي للإمام أنه يعرف المواضع من القرآن. القرآن له مواضيع، يبتدي بأول موضوع وينتهي في آخره، يكون قراءته من هذا. إذا كان وإذا كان من السور سورة المفصل يقرأ سورة بعد سورة. ولهذا قال: ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لقول أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. أولا أن الركعة الأولى هي يعني هي الأولى، الأمر الثاني يتلاحقون الناس، يلحق بعضهم بعض المتخلفين واللي ما أتوا المسجد يدخلون ويدركون الصلاة من أولها، هذا في هذه الفائدة، يدركونها ولا يفوتهم شيء منها إذا أطال. والأمر الثاني أن المأمومين لا يزالون في نشاطهم، لا يزالون في نشاطهم، فينبغي تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية واتباع. يقول: إلا في صلاة الخوف في الوجه الثاني. صلاة الخوف إذا كان الإمام جهة العدو، إذا كان العدو جهة القبلة، يعني لها أوجه كثير صلاة الخوف على حسب العدو، وين هو جهة القبلة ولا خلف القبلة، الخوف شديد ولا الخوف خفيف، يعني فيه تفاصيل. فهذا الوجه الثاني إذا كان العدو جهة القبلة، إذا كان العدو خلفه إذا كان العدو خلف القبلة، هذا الوجه الثاني. يأتون مثلا نصف الجيش فيصلي بهم الإمام يصلي بهم مستقبلا القبلة، ووراءه نصف الغزو خلفه يصلون، النصف الثاني واقفين بوجه العدو، النصف الثاني ما يصلون، واقفون يحرسون معهم سلاحهم، يحافظون على إخوانهم الذين يصلون يؤدون الصلاة، يكونون في وجه العدو يحرسون، وهؤلاء يصلون إيش؟ ركعتين، ثم يسلمون. فإذا سلموا ذهبوا إلى مكان الحراسة، فأتوا الذين يحرسون ودخلوا في الصلاة. الإمام لا يزال واقف مثلا في الركعة، لا، ينتظر هؤلاء، ثم يصلي بهؤلاء المتأخرون، يصلي بهم بقية الصلاة. الإمام في هذه الحال الركعتين الأخيرتين صارا أطول من الركعتين الأوليين، لأنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين صلاة معتادة، لكن الصلاة الثانية بالفوج الثاني لا، مطولة، لأنه انتظرهم حتى ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم، فصارت الركعتين الأخريين أطول من الركعتين الأوليين. من هذا جائز ولو طالت هذا، لأن هذا في محل مشروع. فهذه هي الوجه الثاني من وجه سورة الخوف. مثل ذلك سورة سبح والغاشية، يسن قراءتهم في صلاة الجمعة، ويسن قراءتهم في العيدين، يسن إن الإمام أنه يقرأ بسورة هل أتاك سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يسن أنه يقرأ به. سورة الغاشية أطول بيسير من سورة سبح اسم ربك الأعلى، مع أن سبح هي التي بالركعة الأولى، وسورة الغاشية هي التي بالركعة الثانية، فصارت الغاشية في الركعة الثانية لكنها أطول، لكنه طول غير كثير. هذه يجوز، يعني ما في كراهة، ما في كراهة أنه قرأ سورة أطول في الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، لأنه ورد بذلك نص، ورد بذلك نص أنه يقرن في هاتين الصلاة في صلاة الجمعة وصلاة العيد. فما ورد فيها نص، ما عدا الواحد يروح يقول إيش كيف أني أقرأ هذه في الركعة الأولى وهذه في الركعة الثانية. يقول ما دام ورد ذلك في نص فكذا. قال ويسير كسبح والغاشية. يقول ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل. يعني مثلا الإمام راكع وسمع ناس يدخلون مع أبواب المساجد وأطال الركوع من شان يلحقون الركعة، من أجل أنهم يلحقون الركعة، هذا جائز، هذا يجوز، لكن لا يطول طولا يشق على المأمومين، لا يطول تطويل كبير بحيث أن المأمومين يشق عليهم الركوع، لا، أنت يعني انتظرهم وتحرهم، يعني انتظار خفيف، يعني زود زيادة تسبيحتين ثلاث لا بس. أما عاد أنك تبقى راكع حتى كل من دخل يلحق، هذا في مشقة، هذه في مشقة على المأموم لا يفعلها الإمام. يقول حرمة الذين معه أعظم من حرمة الداخلين، هؤلاء حرمة المصلين معك أكبر حرمة من ذولا. يقول وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها. إذا قالت المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأخيها أريد أن أصلي مع الناس صلاة الجماعة، يكره أنه يمنع، ما دام أن عنده رغبة في الخير ورغبة في سماع الذكر وسماع يعني الخطب وسماع المواعظ، فيه يتمكن من هذا، ولا يجوز، يعني يكره له انه ايش انه يمنعها من حضور ذلك، من حضور، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعون إماء الله، يعني عبيد الله، كلنا عبيد لله، فالنساء إماء لله جل وعلا، لا تمنعهن من حضور المساجد إذا رغبنا في ذلك وعلمتم أنتم صدق نيتهن وصلاحهن. لكن مع هذا يقول وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن من حضور المساجد. المرأة ليست من أصحاب الجماعة ولا من أصحاب المساجد، لكن إذا طلبت ذلك وصارت عندها نية صادقة يكره منعه. ومع هذا نخبرهن، نحن الرجال نخبر مولياتنا ونقول لهن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيوتهن خير لهن، صلاة في قعر بيتها هذا خير لها، لا سيما مثل هذا الوقت والحمد لله، كان بالأول في بيتها ما فيه إلا جهل، ما فيه إلا جهل، ما تسمع لا خطبة ولا تسمع موعظة ولا تسمع شيء. أما الآن دخلت عليها الخطب والمواعظ ودخلت عليها الصلاة في بيتها، صارت تسمع وترى في بيتها، ترى الناس يصلون وتراهم تسمع خطبهم وأذكر، ما عاد بقي شيء، والله ما نقصها شيء ولا فات عليها شيء إذا جلست في بيت. لكن مع هذا إذا قالت إن صلاتها في المسجد أنشط وأنه يعني يحصل لها نشاط، وأن إذا صلت في بيتها صار معها كسل وصار معها كذا، فلا ينبغي إيش منعها. لكن مع هذا وليخرجن تفيلات أو تفيلات يعني غير مطيبات، لا تخرج متطيبة متصلحة، هذا ما يجوز، تبي تخالط الرجال بالمساجد يشمون الرائحة الطيبة ويرون اللباس الحسن، هذا ما يجوز. هذا اللي تحصله من الوزر أكثر مما تحصله من الأجر بهذه الحال. إذا خرجت بهذه الحال وبهذه الصفة فما حصل لها من الوزر والفتنة بنفسها وبغيرها حصل لها أكثر مما حصل لها من الأجر. فينبغي لها إذا كانت حريصة على المسجد وترى أن فيه نشاط لها وأنها كونها تحضر يكون أنشط وله تخرج، لا بس النبي أباح لها ذلك، لكن لا تخرج متطيبة، لا تخرج متبرجة، لا تخرج كذا، تخرج متعففة. هذا هو الواجب عليها وعلى أولياء أمرها. قال: وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها خير لها لما تقدم، ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد. يعني جاب المؤلف هذا الكلام بمناسبة هذه ولا ما له علاقة بالصلاة؟ هذا كلام ما له علاقة بالصلاة. الناس الرجال أمام النساء يعني زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وذوي أرحامهم، الناس في هذا الأمر على طرفي نقيض. هم ثلاثة أنواع. إن ناس عندهم شك والعياذ بالله، عندهم شكك وعندهم سوء ظن أكثر من اللازم، وهم يشكون في النساء، يشكون في زوجاتهم، يشكون في أخواتهم، في بناتهم، في كذا، وعندهم شدة عظيمة، وعندهم يعني إيش، وسوء ظن بهن في غير محل، في محله ما طيب، لكن لا في غير محله تكون المرأة صالحة والمرأة طيبة والمرأة عفيفة والمرأة كذا، ومع هذا يلاحقها بهالكلام ويلاحقها بالنظرات ويلاحقها بسماع التلفون والتسجيل ولا آخره من هذه، هذا سوء ظن، وهذا والعياذ بالله يعني شك في غير موضع، شك في غير محل، ولا ينبغي. ما دام الحمد لله نفسك مطمئنة وقلبك مستريح من جهة أهلك وعارفين أنهم لله الحمد فيهم خير وبعيدين عن الشر، ما له لزومها هالشدة الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء والصحابة يخاطبون نساء الصحابة ويتكلمون معهن ويجن ويستفتن ويسألن ويتكلمن، ولا في هذا شيء. فهذا ما ينبغي للإنسان أنه يكون بهذه الحال. إن كان إن الإنسان شاف ريبة وشاف قرائن ما هي طيبة، هذا من حقه أن يحافظ على بيته ويحافظ على أهله ويحافظ على محارمه، وأنه يتابع وأنه يتقصى الأمور. هذا صحيح. إذا رأى شيء أو سمع شيء أو كذا، لا، ما ينبغي له أبدا الإهمال. لكن في غير هذا، ما رأى شيء ولا أحس بشيء ولا يرى إلا الصلاح وتقى، ومع هذا يقول هذا ما ينبغي. وهنا ناس على طرفي نقيض، يكون والعياذ بالله ما يبالي من دخل على أهله وعلى ولا وين راحوا ولا فين جو ولا فين كلموا ولا من كذا، وربما أنه يسمع وربما أنه يرى شيئا يريب خاطره، ومع هذا ما يستبيس. هذه والعياذ بالله دياثة، هذه الدياثة، إن الإنسان يشوف الأشياء، يشوف القرائن اللي ما هي طيبة، ويشوف يعني الأعمال اللي ما طيبة، ومع هذا يسكت ولا يعمل شيء ولا يقول شيء، ذا ما يجوز. هذا لا يجوز، وهذا والعياذ بالله كما قلنا إنه نوع من أنواع الدياثة وعدم المبالاة، وعدم الغيرة، على الأهل وعلى كذا. والإنسان ينبغي له يكون متوسط، لا يهمل أهله ويلقي الرسن على الغارب ويخليهم كذا وكذا مهملين، وهو يرى القراين اللي ما هي طيبة والأشياء والسعة، هذا ما ينبغي. ولا إنه يشدد الشدة التي في غير محله، لا يكون، لا يكون كذا ولا يكون متوسط الحال، هذا هو واجبه. ولهذا هنا المؤلف يقول إنه من حق ولي الأمر على المرأة، يعني أبوها أخوها حتى ولو كان ابن عمها، ولو كانت يعني ما هي ذات محرم، ابن عمه أو ابن خال، ولكن ما لها أقرب منه، ما ينبغي له أن يتركها، يتركها منفردة شابة تنزل بشقة لوحدها، تجلس وحدها أو تجلس في سكن خيري أو نحو ذلك، ما ينبغي له. إذا كانت شابة وكانت كذا لا، خليها تجي في بيته، تجي جنبه، تجي كذا، فلا ينبغي. ولهذا يقول، يقول ولأب ثم أخ ونحو منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد، إنها تنفرد وتسكن وحدها. إذا كانت امرأة كبيرة عجوز ولا لها لا ترغب ولا يرغب فيها، هذه لا بأس، ما في شيء لو جلست وحدها. أما المرأة الشابة وكذا ما ينبغي لها أنها تنفرد، حتى لو كانت هي في نفسها طيبة تكون موضع، يعني موضع إغراء، إغراء لغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبروح أغسل وجهي.